نسألك رضاك والجنة. اللهم أحلل علينا الساعة رضاك، اللهم أحلل علينا الساعة رضاك. اللهم يا ربنا نسألك رضاك، رضاك يا كريم، رضاك يا رحيم، رضاك يا ودود، رضاك يا شكور. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا إلى سعة جودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا رحيم ارحمنا، يا كريم أكرمنا، يا غفور اغفر لنا. اللهم اغفر لنا يا ربنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وعمل متقبل مبرور، وسعي مشكور، يا عزيز يا غفور. اللهم اكتبنا في هذه الليلة من العتقاء من النار أجمعين. اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وجميع أقاربنا. اللهم أسعدنا بالعتق من النيران يا أكرم الأكرمين. اللهم هبها ساعة إجابة، هبها ساعة توفيق وقبول. اللهم اقبل منا ما مضى، اللهم اقبل منا ما مضى، اللهم اقبل منا ما مضى برحمتك يا كريم. اللهم يا ربنا نسألك الستر، نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا يا رب العرش الكريم، اللهم استرنا بسترك الجميل، يا من يظهر الجميل ويستر القبيح، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع العطاء، يا عظيم الفضل والإحسان والمنة، يا كريم أكرمنا في هذه الليلة بالقبول. اللهم اجعل ما مضى من رمضان مقبولا يا أكرم الأكرمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واغفر لنا، اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الستر والعفاف. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم استجب دعاءنا واستر عوراتنا. اللهم تجاوز عن الزلات وأقلل العثرات. يا قابل التوب، يا قابل التوب، اللهم اجعلها ليلة توبة وقبول. اللهم اجعلها ليلة توبة وقبول. اللهم اجعلها ليلة توبة وقبول. اقبلنا بمنك وفضلك وجودك وإحسانك. اللهم اقبلنا رغم تقصيرنا. اللهم اقبلنا يا صاحب الجود والكرم والعطاء، يا واسع الرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم لكل حاضر وحاضرة في هذا الجامع في نفسه حاجات وحاجات، اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، اللهم اقض حوائجنا، اللهم أخرجنا من هذه الليلة مجبورين، اللهم اجبرنا يا ربي بالقبول والإجابة، اللهم اجبرنا بالقبول والإجابة. إلهي إلهي وخالقي ورازقي، أنت الكريم الذي لا يبخل، أمن علينا بجودك، اللهم امن علينا بمغفرتك وفضلك، اللهم أجب دعاءنا يا ربنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.